بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ولقد أتوا على القرية صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من صدق الله.